الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. أصول الإيمان، شرح أصول الإيمان. الله في حديث جابر الطويل قال خطأ، قال في خطبة يوم عرفة: وقد تركتم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، إن اعتصمتم بكتاب الله وأنتم تسألونني عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنه قد بلغت وأديت ونصحت. وقال بإصبعي: اللهم فاشهد. وعن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الناس تكون فتنة. قلت: من المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله في نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم والحديث في ضعف وحكم بينكم والفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. هو حبل الله المتين، هو الذكر الحكيم، هو الصراط المستقيم، والذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا تشبع من العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، والذي لم تنتهي الجن إذا سمعته حتى قالوا: ما سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به. من قال صدق، من قال به صدق، من عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه إلى من دعا إلى هدى إلى صراط مستقيم، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. عن الدرداء قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبل من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا وما كان ربك نسيا. النبي صلى الله عليه وسلم يوم جمع الناس في خطبة الوداع قال: قد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، وفي رواية: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. فأنبينا النبي صلى الله عليه وسلم أن سبل الهداية التمسك بكتاب الله جل في علاه، وهذا هو الحق، لأنه وحي من الرحمن، ولأن فيه الوعظ والتذكير، وفيه التعرف على الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى، الكلام على التوحيد وما فيه من الشرك، أيضا فضل وثواب من تمسك وأقام قضية الكون الكبرى توحيد الله، وعقاب من انفرط عنده ذلك. فكتاب الله جل في علاه فيه الأحكام والحكم والعظات والعبر، من تمسك به هدية. فالهداية كل الهداية بكتاب ربنا جل في علاه، بل والسعادة كل السعادة بكتاب ربنا جل في علاه. القلب ينبض سعادة بالتمسك بكتاب الله جل في علاه. تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. إذن هذه الشطر الثاني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحث على كتاب الله كما قلنا، لأن كتاب الله كما قال الشافعي: ما من نزلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لذلك حس الله جل وعلا على التمسك بكتابه، وأن يأوي المرء إلى ربه بهذا الكتاب الذي فيه الهداية. وقد قال الله تعالى: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. وكتاب الله جل وعلا لا تجد فيه اختلافا لا كثيرا ولا قليلا. ولذلك قال: أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنه قد بلغت أديت ونصحت. قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، ورفع إصبعه إلى السماء دلالة على علو الله جل في علاه. وإلا ما الفائدة أن يقول اللهم فاشهد ويشير بإصبعه إلى السماء؟ وفيها أن الله أنطق الصحابة الكرام أن يقولوا بأنك بلغت وأديت ونصحت، لأن النبي قد أدى ما عليه، وقد قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كل ذلك في الإيمان بكتاب الله جل في علاه. وقد قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. الحديث الثاني، هذا حديث ضعيف، الناس تكون فتنة، وهذا التنبؤ من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اطلع على أطر من أطر المدينة وقال: ما لي أرى الفتن حولكم كقطر، كالمطر يعني، كالقطر كالمطر. وقال بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرغيب به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح المؤمن تدع الحليم حيرانا يصبح المؤمن كافرا يصبح المؤمن يمسي كافرا ويصبح مؤمنا على تقلب والقلوب تتقلب والفتن تأتي يرقق بعضها بعضا. لذلك قال بادروا بالأعمال فتنا هل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو هرما مفندا أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. لذلك قال ستكون فتنة. قلت ما المخرج منها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كتاب الله. فلا بد من التمسك بكتاب الله جل في علاه، فيه الهداية وفيه الثبات وفيه السداد وفيه الرشاد. كتاب الله عز، كتاب الله تمكين، كتاب الله رفعة، فيه نبأ ما قبلكم. نعم، فقد ذكر الكتاب لنا ما حدث مع نوح وقوم نوح، ما حدث مع فرعون، وحدث مع موسى عليه السلام، ما حدث مع عيسى عليه السلام. ما تركت شاردة ولا وردة هذه الآيات إلا أتت بها وبينتها. وخبر ما بعدكم كما قال تعالى ما أتي ربك وآيات بعض آيات ربك وما أتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا هذا ما يكون من بعدكم. وفيها الإشارات على الغيبيات لأن الكتاب وحي من الله جل في علاه رب الأرض والسماوات وحكم ما بينكم. ولذلك قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لذلك قال الله تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ولذلك قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل. من تركه جبار قسمه الله جل في علاه. رأيت فرعون ومن كان معه عندما استدبروا الكتاب وقالوا الغوا فيه لعلكم تغلبون أنزل الله عليهم العذاب موعدا عندما كانوا في بدر وتكبر متكبرهم وقال تسمع بنا العرب. قال الله تعالى ولو تعاتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا فنزل عليهم البلاء العظيم في والنبي بين قتل صرع القوم وقتلوهم ببدر بقليب بدر. ومر عليهم النبي قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعد ربي حقا ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هؤلاء أصحاب الأهواء كالمعتزلة والأشاعرة وهؤلاء قد ابتغوا الهدى في كتاب غير كتاب الله جل وعلا فأولوه وحرفوه حقيقة لذلك ضلوا وأضلوا وما استقام لهم أمر. هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة. ولأن كتاب الله جل في علاه وحي من السماء والله يعلم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون والله يعلم ما يصلح به العبد وما يفسد. لذلك أرشدهم الرشاد والسداد والهداية والفلاح والنجاح في كتابه. قال لا تشبع منه العلماء لو قرأت كتاب الله وترى في كل آية تستخرج 100 فائدة ثم 100 فائدة ثم 100 فائدة وهذه لا تتأتى إلا لمن فتح الله له بصيرته ونقى قلبه فهذا لا يكون قط إلا بكتاب ربنا جل وعلا ممن فتح الله مغاريق قلبه ليفهم ويعقل عن الله مراد الله. أمنت بالله بما جاء الله على مراد الله وأمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا أخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه معجز. قال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ولو شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولم يفعلوا شيئا حقا ولا تنقضي عجائبه. وهو الذي لم تنتهي الجن استمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. النبي قال ما لي أرى الجن أحسن مردودا منكم كلما قرأت عليهم قول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان قال ولا بنعمة من نعيمك نكذب فلك الحمد ربنا. قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. فالكتاب هداية، من تمسك به نجا، ومن كان صادقا في العمل به ارتقى المنازل العلى. قال أبو الدرداء: ما أحل الله بكتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام. نعم، وقد جاء بالأحكام مجملة ومفصلة، وأغلبها مجملة، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. وما سكت عنه فهو عافية. وهنا نسبة السكوت لله جل في علاه، خبر عنه، خبر عن الله أن الله يسكت، وما سكت عنه فهو عفو، فأقبل من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. قال ربك وما كان ربك نسيا. وهذه أيضا فيها فضل كتاب الله جل في علاه. وقلت أن من أفضل ما تفهمه وتعقله عن الله أنه ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها، علمها من علمها وجاهلها من جهلها. الفوائد المستنبطة: التمسك بالكتاب نجاة، بلاغ النبي بلاغ وبيان، بلاغ الكتاب وبيان لأحكامه، صحة نسبة السكوت لله جل في علاه، لما تكون صفة تكون خبرا وهي خبر عن الله جل في علاه. لو في أسئلة تفضلوا. أخ يقول: ما حكم التمسك أو التسوق في المسجد؟ يجوز، فإن النبي كان يفعل ذلك. أما في مجلس العلم، علي بن أبي طالب قال: ولا يتسوكن بين يدي شيخه. الشركات التأمين لا يجوز العمل فيها بحال من الأحوال، شركات التأمين لا يجوز العمل فيها بحال من الأحوال. حكم المفروشات والسجادات التي عليها رسوم كرتون وحيوانات، يعني هي مهانة، لكن إن كان هذا السجاد يصلى عليه فلا، إنه سيلهي المصلين، لكن أن يداس ويفترش يجوز. لأن عائشة رضي الله عنها أرضاها لما قطعت، قال: نحي عنا قرامك هذه، ألهتني أنفا عن الصلاة، قطعتها وسادتين ينام عليها. هل هناك حديث في رفع الأذان في طب الجمعة؟ يعني إيش طب الجمعة؟ طب الجمعة ما مدى صحتها؟ يعني تقصدون الأذان؟ ما أعرف. ما حكم رجل عنده قطة أنثى وزوجها لذكر من أجل إتيان صغار منها؟ ما حكم بيع القطط؟ بيع القطط الجمهور يقولون بالجواز، الجمهور يقولون بالجواز، يقولون لأنه النهي عن البيع من أجل النجاسة، لكن ورد عن جابر: نهى النبي عن بيع السنور. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.